إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من الفائزين. ثم أما بعد، فخطبتي لهذه الجمعة إن شاء الله تعالى حول الموضوع الذي سبق الكلام فيه، والآن نكمله لإتمام المعنى والفائدة، وهو الكلام على المسبل والمنان والعائل المستكبر وعلى كفارة اليمين. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: أيها المؤمنون، إن لله تعالى صفات علا يحب من عباده أن يتصفوا بها. الله تعالى عنده شي صفات كيبغينا حتى احنا نتصف بها، الصفات الحميدة هذه. فهو رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، حكيم يحب الحكماء، حليم يحب الحلماء، عليم يحب العلماء، مؤمن يحب الأمناء، سلام يحب السلم، عفو يحب العفو. وله صفات سبحانه وتعالى أخرى لا يحب أن ينازع فيها، ومن نازعه فيها عذبه. كيش صفات أخرى خاصة بالله سبحانه وتعالى يمنع على العبد أن يتصف بها، وإذا اتصف بها فمصيره النار يوم القيامة. فهو مهيمن، عزيز، جبار، متكبر، لا يحب الجبارين ولا يحب المستكبرين، ويمقتهم أشد المقت، ويجعلهم يوم القيامة أحلاسا كيستمع لها الناس، أحلاسا تطأهم الأقدام بعدما علوا في الأرض علوا كبيرا. كل واحد كيستكبر في الأرض إلا ويوم القيامة تطأه الأقدام، العقوبة من جنس العمل. قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. وهذا حديث قدسي. وهو سبحانه كذلك منان، لا يحب من عباده المنانين. هو منان لأنه خالق النعم ومسديها ومعطيها، وهو وليها والقادر عليها. وغيره من عباده لا يملك إلا حق التصرف والاستمتاع بها أو تقسيمها وتوزيعها، فكيف يمنّ بما لا يملك. قال الله سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سورة الحجرات، وهذه نزلت في الأعراب لما جاءوا إلى المدينة ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى أصواتهم وقالوا: يا محمد أخرج إلينا نمدحك، فمدحنا زين وذمنا شين. وقالوا كذلك: يا محمد إننا آمنا فأعطنا مما عندك. إحنا آمنا، اتخذوا الإيمان ديالهم ذريعة باش يحصلوا على الدنيا، فأعطنا. فنزلت الآية: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. أنا الله اللي أعطاكم الهداية، ما يمكن تحصلوا على الهداية إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذن هي نعمة من الله. وقال في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالمن شنو هو المن؟ هو ذكر النعم وتعدادها على المنعم عليه. كتذكر النعم وتحسب ذاك النعم على هذاك اللي نعمت عليه واللي أعطيته، إذن هذا في حق الله جائز وواجب، وفي حق العبد معصية، في حق العبد معصية. قلت: المن هو ذكر النعم وتعدادها على المنعم عليه، وهذا لا يليق بأحد فعله سوى الله الحنان المنان رب العالمين. ولهذا نهى عنه ومقت فاعله فقال: ولا تمنن تستكثر. سورة المدثر، ما تعطيش العطية لكي تأخذ أكثر منها أو مثلها، يعني الهدف ديالك هو هذا والغاية ديالك هي هذه، وإنما أعطيها لله. ولا تمنن تستكثر. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سورة البقرة. فهذا خلق مقيت محبط للعمل. ضرب الله له مثلا بوابل من المطر صب على صفوان غشاه الغبار والتراب فغسله غسلا وتركه صلدا. قال تعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني الإنسان اللي كينفق المال دياله ويتبعه بالمن والأذى، في حال واحد الحجرة الواد عليها الغبار ونزل عليها وابل من المطر وغسله، إذن ذاك العمل دياله كله أحبط وذهب وضاع. فإذا فعلت أخي حسنة أو أسديت معروفا لأحد فالزم الصمت وارجو من الله القبول ولا تستعظم ما فعلت. ديك شي زعما راه كبير، لا تستعظم ما فعلت، وكذلك لا تستحقر ما صنعت من معروف. ولا تجعله وسيلة للترفع على من أنعمت عليه أو للاستكثار مما مصيره ومآله الزوال، فما عندك ينفد وما عند الله باق. وعودة إلى حديث الثلاثة: المسبل والعائل المستكبر والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. أما المسبل فهو من يلبس ثوب شهرة فيجره خيلاء على عباد الله، يلبس واحد ثوب ديال الشهرة وطويل ويخرج به يجره والناس ينظرون وهو مزهو بنفسه كما فعل قارون، فيجره خيلاء على عباد الله واستكبارا في الأرض وتبخترا وعجبا ومرحا، والله لا يحب كل مختال فخور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه البخاري. ورأى عمر رجلا، رأى عمر رضي الله تعالى عنه شابا يمس ثوبه الأرض، فقال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. سيدنا عمر شاف واحد الشاب كيجر الثياب ديالو وأمره بهذا الأمر، قال له: ارفع ثوبك فوق كعبيك فإنه أتقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك. الثوب ديالك يبقى نقي وما يتقطعش، ما أسطمش عليه. ويكره إسبال الثوب تحت الكعب حتى ولو لم يكن خيلاء، ويكره كذلك أن يتعدى الثوب الكعبين حتى ولو لم يكن من أجل الخيلاء والزهو والإعجاب بالنفس. هذا مفهوم معروف. ويعد من الحضارة والذوق الجميل لباس الرجل إلى ساقه مع بدو كعبيه وعقب قدميه، ولباس المرأة السابغ تجر ذيلها على الأرض، نعم هذا للنساء ونعم ذاك للرجال. من الحضارة والذوق الجميل هو اللباس ذا الرجل يوصل فوق كعبيه، واللباس ذا المرأة تجر في الأرض. ولكن لما بدأوا الناس يحقروا هذه السنة هذه تركها الكثير، بدأوا الناس يعني كي همزوا ويلمزوا يقولوا كلمات استهزائية وسخرية بمن يقصر ثوبه، فترك الناس هذه السنة. تبدو يقولوا بالنسبة لك قصة يقولوا القرطيط، وهذه الكلمة هذه يعني صارت لا ينبذ بها إلا لمن هو متخلف عقليا وفكريا وكذا إلى آخره، فارتبط هذا بهذا وترك الناس هذه السنة، ولكنها الآن صارت تحيا من جديد بإذن الله عند الذين يتفقهون في دينهم، ولا يهمهم سخرية الناس وقول الناس. كيهمش ما دمت أنت على الحق لا تهتم بما يقول الناس. أما العائل المستكبر، وما أدراك ما العائل المستكبر؟ أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل مسكين ذو متربة نال منه الفقر فأكل من جسده وشرب، وهو مع ذلك يتكبر على عباد الله ويجهل عليهم ولا يمشي على الأرض هونا ولا يعرف للتواضع سبيلا. يختال ويمرح وليس عنده ما يدعو إلى الاختيال والمرح، ويزهو ويعجب بنفسه وليس عنده ما يحمله على الزهو والعجب، فهو كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كلامه الصحيح الحكيم: كلابس ثوبي زور، حلي كي يلبس ديك الثوب المزور، أو كما قال المثل المشهور: حشفا وسوء كيلة. واحد كيكيل مثلا التمر كيكيل كينقص في الكيل، والتمر غير جيد غير حشف، حشفا وسوء كيلة. والمغاربة كيقولوا كذلك: لازل لم جي بكري، تا هي مرتبطة بهذا المعنى هذا. وهكذا اشتدت وغلظت عقوبة الشيخ الأشمط الزاني وعقوبة العائل المستكبر يوم القيامة، لأنهما عصيا ربهما ولم يكن عندهما ما يحمل على الوقوع في المعصية كبسط النعمة بالنسبة للغني وفورة الشباب بقدر ما كان لديهما ما يحجز ويمنع ويزكي ويرفع، وهو نذير الشيب وكبر السن وزهد الوضعية. لكن ماذا نقول وماذا نفعل لمن هداه الله فاستحب العمى على الهدى؟ ماذا نقول إلا ما قاله ربنا سبحانه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا، وأسأله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. رب زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها المؤمنون، وثالثة الأثافي، اليمين التي تقطع بها حق أخيك المسلم، هذه أقبحهم، ثالثة الأثافي كما يقول العرب، اليمين الكاذبة المنفقة للسلعة الممحقة للبركة الموبقة يوم الدين والرجعة، اليمين التي تقطع بها حقا من أخيك المسلم ظلما وهضما، فهو لك مصدق وأنت عليه كاذب. إن الله لم يشرع الأيمان للعبث بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم، الله ذو الجلال والإكرام، وإنما شرع الأيمان بين عباده لحفظ الحقوق وصيانة العهود واحترام الحدود، يحكم بها القضاة على من أنكر حقا أو جحد فضلا أو كفر نعمة، يحكم بها هؤلاء على هذا إذا عجز خصمه عن الإدلاء بالحجج والبراهين الواضحة المبينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن هذا هو علش الله تعالى شرع اليمين، ما شرعها للعبث بها واللعب بها، وأن تكون على الألسن في كل وقت وحين. لا، إذا احتجنا ليلة، إذا احتجناها واضطررنا إلى أن نقسم وأن نحلف، إما لتبرئة أنفسنا وإما للحصول على حقوقنا، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لو كان الناس يطبقوا عليها الحديث هذا، والله لا نزلت نسبة الذين يذهبون إلى المحاكم إلى 50%. 50% كاملة يعني يفكها هذا الحديث هذا، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أنت دعيت يواجب البينة، إما الشهود، إما الحجة مكتوبة، إما اعتراف الشخص نفسه. ما قدرتش تجيب هذه المسائل، يرد الحالف واليمين على هذاك اللي ينكر، وهذاك اللي إذا كان مسلم غادي يخاف، إذا كان هو ظالم غادي يخاف ما يحلفش، وترد الحقوق إلى أهلها. وهذا هو الهدف من الحلف. فلعل خوفه من الله هذا اللي مش يحلف يكفه عن اليمين ويعطي ما عليه إن كان ظالما، أو يحلف غير خائف من عاقبة السوء إن كان بريئا. فاحفظوا أيمانكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وإياكم ثم إياكم والحلف بغير الله، فإنه الطامة الكبرى والزلة العظمى. فالحلف بالله كذبا معصية، والحلف بغير الله ولو صدقا شرك، وشتان بينهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي. والأيمان الجارية على ألسن الناس أربعة أنواع: يمين لغو، ويمين بر، ويمين حنث، ويمين غموس. فالأولى هي يمين لغو لا يترتب عليها حكم شرعي، والأولى تركها، وهي كما يقول الرجل للآخر: لا والله، نعم والله، أنت بطل والله، كل يا أخي والله، لا تنسنا والله من صالح دعائك. تجري على الألسنة هكذا عادية، وما شابه هذا مما هو جار على الألسنة لا يراد به عقد ولا جحد. والثانية والثالثة يمين البر ويمين الحنث، يترتب عليهما كفارة اليمين، يمين البر ويمين الحنث. يمين البر هو أن تحلف فتقول: والله لا أفعل شي حاجة، فأنت بار حتى تفعل، عاد كتحنث. ويمين الحنث العكس دياله: والله أفعل كذا، فأنت محنت حتى تفعل، كيبقى مرتبط أنت، أنت يعني مطلوب ذاك الفعل، أنت حانت فيه كل ميطول الزمن، فأنت محنت: والله أفعل كذا، بحيث لما فعلت شيء عليك أيضا الكفارة. وهذه الكفارة هي على حسب ترتيب القرآن الكريم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، واليمين الرابعة هي يمين الغموس، يمين الكذابين، وحكمها الشرعي التوبة منها ورد ما اقتطع بها من حقوق العباد أو ما اقتطع بها من حقوق العباد، وإلا فمصير صاحبها كما علمتم، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. وللمسلم مع اليمين أربعة مواقف. بعد المواقف عندك أيها المسلم مع اليمين، الموقف الأول ألا تحلف إلا إذا اضطررت إلى الحلف. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا في حياتي، توقيرا وإجلالا لرب العزة سبحانه. عمر ما حلف لا صادق ولا كاذب، يوقر أسماء الله ويجلها ويعظمها. الثاني أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. رواه البخاري ومسلم. وأعطيكم على ذلك مثلا، فهذا مثل أن يحلف رجل، مثل أن يحلف الرجل ألا يزور أقاربه وألا يصل رحمه وألا يبر والده وألا يكلم أخاه. يحلف على هذا الشيء، هذا قال له شيخه مع أخاه يقول: والله من هدر معه. إذن هذا الحكم ديال الشرعي هو أنه يهدر معه ويكفر عن الحلف دياله، وما يجعل شيء الله عرضة للأيمان وعرضة للعمل الصالح. ما يقولش يا الديوار صافي راني حلفت صافي، إذا الحالف يبقى هو الحاجز هو المانع، عمري ما هدر معه بدليل شرعي زعما راه وحلف. الرسول أعطاك الحل صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فواجب هذا أن يخالف نفسه ويكفر عن يمينه، لأن اسم الله لا يؤكد المعصية ولا يعترض به على فعل الخير. قال الله جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، سورة البقرة. الثالث أن يصدق من حلف له بالله، اللي حلفك بالله صدقه، ويرضى بقسمه، فإن كان كاذبا فإثمه عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى. أخرجه ابن ماجه. ويذكر أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى سارقا يسرق فقال: أتسرق؟ فقال: والله يا نبي الله ما سرقت. فقال سيدنا عيسى عليه السلام: صدقت بالله وكذبت عيني. الرابع والأخير أن على الموسر، الموسر اللي عنده المال، إذا ترتبت عليه كفارة اليمين ألا يكفر بصيام ثلاثة أيام، فهي غير مجزية له. واحد عنده المال ويلجأ إلى أنه يصوم ثلاثة أيام، وهذا خطأ شائع بين الناس. يعني الناس عندهم الفكرة أنه اللي يحلف يصوم ثلاثة أيام صافي، يكون غني ولا يكون فقير ولا، هذا خطأ شائع. اليمين ديال هذا الموسير غير مجزية، وكأنه بقي ديك الكفارة بقى عليه، شحال ما كانوا ذي الكفارات. بل هي من حق المعسر. هذيك اليمين هذيك تصيم ثلاث ايام من حق المعسر اللي ما عندوش الذي لا يجد ما ينفق. قال الله تعالى: ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، اسمع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يحسن أخلاقنا ومعاملاتنا وجوارنا، وأن يجعل مجتمعنا مجتمعا صالحا، مجتمعا يقام فيه في أسواقه شرع الله، ويخشى فيه الناس ربهم سبحانه وتعالى، ويتقونه في السر والعلانية وفي الظاهر والباطن. اللهم يا ربنا يا عليم يا خبير يا لطيف، أرزقنا التقوى التي بها ننجو يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الكرام، هذا شاب مقبل على الزواج وكأنه خائف، وهذه عادة الشباب، يتخوفون من الدخول إلى عالم المسؤولية وعالم الرجال، وأنا أقول لهم: لا تجعلوا هذا حاجزاً نفسانياً لإقبالكم على الزواج، فإن الأمر عادي بل هو فطري، والله تعالى سيعينكم على تحمل هذه المسؤولية، والله سبحانه وتعالى اجعل أنه حق عليه أن يعين الشاب المتعفف، الشاب الذي يريد حصانة وزواجا، الله تعالى تعهد بإعانته. فأقبل يا أخي على الزواج غير هياب ولا خائف من شيء، بل هو يعني هو الحياة نفسها، ومشاركة المرأة لك كذلك هي حياة ومعاونة في الحصانة وفي الإنجاب وفي تحمل المسؤولية وفي الانخراط والاندماج في المجتمع والرجولة والشهامة. فاللهم وفق هذا الشاب إلى الزواج بامرأة صالحة يتعاونني فيها على طاعتك يا رب العالمين. أما هذا يقول: امرأتي مريضة جداً، مصابة بالسحر، تطلب منكم الدعاء، أرجو منكم الدعاء لها كي يشفيها الله سبحانه وتعالى. نقول أيها الإخوة، يعني هذا الأمر هذا انتشر وكثر، وكان الشمال ديالنا المغرب كان يعني باقي نقي من هذه المصيبة ديال السحر، كان هذا الشيء موجود في الجنوب بكثرة، بحيث كل دار كتسمع فيها يعني قصة السحر، والناس كيدقوا شي مسائل شي عشوب باش يسحروا بعضهم البعض، والآن صار ينتشر. وشكون هذا اللي جعل السحر في المجتمع المغربي؟ اليهود. السحر من عمل اليهود، فلا يفعله إلا اليهود أو أذنابهم وأتباعهم. فنقول إذن لهؤلاء الذين يسحرون الناس: كفوا عن هذه الجريمة، وإلا فإن مصيركم وعقابكم خطير عند الله سبحانه وتعالى. كما أن عقوبة الساحر القتل في الدنيا، فلا شك أن عقوبته في الآخرة هي جهنم. وهذه المرأة التي أصيبت بهذا، يعني نسأل الله تعالى وتبارك أن يشفيها وأن يعافيها وأن يحفظها من هذا السحر، وأن يرد السحر في نحر صاحبه. اللهم رد السحر في نحر صاحبه، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. وكذلك أيضا رجل بينكم كان له ولد بار، بار جدا، حتى إنه قال: كان يقبلني بين عيني، ولكن تسلطت عليه واحد المرأة هي خالته بالذات، وصارت تسحره حتى فرقته عن أبيه، وصار يكرهه وصار يبغضه، وأبعد عنه، أبعد عنه من المغرب إلى أوروبا. فما هذا الذي يفعل الناس؟ اللهم يا ربنا يا إلهنا يا سميع يا عليم يا رحمن يا رحيم، رد كيد السحرة في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واشف غليل من ظلموهم فيهم. اللهم يا ربي أبطل أعمالهم، اللهم أبطل أعمالهم بآية الكرسي وبسورة الإخلاص وبسورة الفلق وبسورة الناس. واقرؤوها أيها الإخوة، اقرؤوها ولا تخافوا، فإنها تشل يد الساحرين، وخصوصا سورة البقرة وسورة آل عمران وما فيهما من الآيات البينات الواضحات، وسورة الفلق والناس التي هي شفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر، لما سحر النبي وسحره يهود كذلك نزلتها السورتين، وأبطل الله تعالى ذلك السحر وأخرج من البئر التي كان فيها، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار كأنه نشط من عقال. اللهم يا ربنا احفظنا جميعا من كيد الساحرين ومن كيد الماكرين ومن كيد الحاسدين ومن كيد الكهان والعرافين والمشعوذين. اللهم يا رب برئنا واحفظنا واكلأنا واكلأ أولادنا وذوينا وعشائرنا ومجتمعنا وأمتنا. اللهم يا ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واهد قلوبنا وارزقنا هداية تامة كاملة تلم بها شتاتنا وتجمع بها شملنا وتهدي بها قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أتم الصفوف الأول بالأول، لا تتركوا فرجات للشيطان، تعاونوا على إقامة الصفوف، فهذه مسؤولية الجميع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوتر،